وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذا كما أن طائفة من السالكين إذا استوى عنده الأمران في الشريعة رجح بمجرد ذوقه وإرادته، والترجيح بمجرد الإرادة التي لا تستند إلى أمر علمي باطن ولا ظاهر لا يقول به أحد من أئمة العلم والزهد. فأئمة الفقهاء والصوفية لا يقولون هذا، لكن من جوز لمجتهد أو مقلد الترجيح بمجرد اختياره وإرادته فهو نظير من سوغ للسالك الترجيح بمجرد إرادته وذوقه. لكن قد يقال: القلب المعمور بالتقوى إذا رجح بإرادته فهو ترجيح شرعي، وعلى هذا التقدير فمن غلب على قلبه إرادة ما يحبه الله وبغض ما يكرهه إذا لم يدري في الأمر المعين هل هو محبوب لله أو مكروه، ورأى قلبه يحبه أو يكرهه، كان هذا ترجيحا عنده، كما لو أخبره من صدقه أغلب من كذبه. فإن الترجيح من صدقه كما لو أخبره من صدقه أغلب من كذبه. فإن الترجيح بخبر هذا عند انسداد وجوه الترجيح ترجيح بدليل شرعي. ففي الجملة متى حصل ما يظن معه أن أحد الأمرين أحب إلى الله ورسوله كان هذا ترجيحا بدليل شرعي. والذين أنكروا كون الإلهام طريقا شرعيا على الإرادة على الإطلاق أخطأوا كما أخطأ الذين جعلوه طريقا شرعيا على الإطلاق. ولكن إذا اجتهد السالك في الأدلة الشرعية الظاهرة فلم ير فيها ترجيحا، وألهم حينئذ رجحان أحد الفعلين مع حسن قصده وعمارته بالتقوى، فإلهام مثل هذا دليل في حقه، قد يكون أقوى من كثير من الأقيسة الضعيفة والأحاديث الضعيفة والظواهر الضعيفة والاستصحابات الضعيفة التي يحتج بها كثير من الخائضين في المذهب وخلاف أصول الفقه. وفي الترمذي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، ثم قرأ قوله تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وقال عمر بن الخطاب: اكتروا من أفواه المطيعين واسمعوا منهم ما يقولون، فإنه يتجلى لهم أمور صادقة. وقد ثبت بالصحيح قول الله تعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. وفي مثل هذا يقال حديث وابصة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البر ما اطمأنت إليه النفس وسكن إليه القلب، والإثم ما حاك في نفسك وإن أفتوك وأفتوك. وفي صحيح مسلم حديث النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وقال ابن مسعود: الإثم حواز القلوب. وأيضا فالله تعالى فطر عباده على الحنيفية، وهي حب المعروف وبغض المنكر، فإذا لم تستحل الفطرة في القلوب مفطورة على الحق. فإذا كانت الفطرة مقومة بحقيقة الإيمان منورة بنور القرآن وخفي عليها دلالة الأدلة السمعية الظاهرية، ورأى قلبه يرجح أحد الأمرين، كان هذا من أقوى الأمارات عند مثله. وذلك أن الله علم القرآن والإيمان، قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، ثم قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقال جندب بن عبد الله بن عمر: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. وفي الصحيحين عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. وفي الترمذي بإسناد جيد وغيره حديث النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط السوران، وفي السورين أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مخات، وداع يدعو على رأس الصراط وداع يدعو من فوق الصراط، فالصراط المستقيم هو الإسلام، والستور حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله، فإذا أراد العبد أن يفتح بابا من تلك الأبواب ناداه المنادي، أو كما قال: يا عبد الله لا تفتح، فإنك إن تفتح تلج هو الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن. فقد بين أن في قلب كل مؤمن واعظا، والواعظ الأمر والنهي بترغيب وترهيب، فهذا الأمر والنهي الذي يقع في قلب المؤمن مطابق لأمر القرآن ونهيه، ولهذا يقوى أحدهما بالآخر، وقد يؤتى العبد أحدهما ولا يؤتى الآخر، كما في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها طيب، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. وقد قال بعض السلف في قوله نور على نور قال هو المؤمن ينطق بالحكمة وإن لم يسمع فيها بأثر، فإذا سمع بالأثر كان نورا على نور، نور الإيمان الذي في قلبه يطابق نور القرآن، كما أن الميزان العقلي يطابق الكتاب المنزل، فإن الله أنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. والإلهام في القلب تارة يكون من جنس القول والعلم والظن والاعتقاد، وتارة يكون من جنس العمل والحب والإرادة والطلب، فقد يقع في قلبه أن هذا القول أرجح وأظهر وأصوب، وقد يميل قلبه إلى أحد الأمرين دون الآخر. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فعمر منهم. والمحدث هو المرهم المخاطب. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، آخر ما وقفنا عنده بالأمس الكلام في قضية ما ذكره الشيخ رحمه الله من جهة الإلهام، وعرفنا في كلامه في مواطن متعددة وأيضا ها هنا في هذه الرسالة أن الإلهام ليس طريقا شرعيا بإطلاق، وليس أيضا كذلك إيش؟ لا يقال أيضا أنه ليس طريقا شرعيا بإطلاق، لا ينفى بإطلاق ولا إيش؟ ولا يثبت بإطلاق، وإنما فيه هذا التوسط الذي ذكره الشيخ رحمه الله، وهو أن الإلهام أو الكشف كما يسميه الشيخ المواطنة إنما هو إيش؟ يكون مرجحا. فهذا هو القول الوسط العدل بين من جعل الإلهام دليلا شرعيا كما هو عند المتصوفة، وبين من يعني أبطله بإطلاق كما هو عند إيش؟ المتكلمة. فلا أحد يفهم من هذا أن الشيخ رحمه الله أنه يجعل الإلهام دليلا شرعيا كدلالة الكتاب والسنة والإجماع، وإنما كما سمعنا في كلامه رحمه الله إنما هو إيش؟ من باب الترجيح. كما في المقابل كما مر بنا بالأمس، كما أن العالم الذي ينظر في الأدلة ويستدل ويستنبط قد يرجح لأجل اجتهاد أو رأي، فكذا أيضا بالنسبة للسالك العابد قد يرجح بناء على هذا الإلهام وبناء على هذا الكشف، لا سيما إذا كان القلب كما ذكر المؤلف، إذا كان القلب عامرا بالتقوى فإن الله تعالى يوفق هذا العبد ويسدده ويعني يحصل له الهداية لما اختلف فيه من الحق بإذنه. هنا قال رحمه الله لكن قد يقال القلب المعمور بالتقوى إذا رجح بإرادته فهو ترجيح شرعي، وهذا المعنى قرره رحمه الله في الفتاوى في المجلد 20، فقال في صفحة 42 قال والقلب المعمور بالتقوى نعم قال إذا رجح بمجرد رأيه وترجيح شرعي، إلى أن قال وإذا كان القلب كذلك انجلت له الأمور وإن كشفت. طبعا لاحظ الكلام الأول نفس الكلام الموجود عندنا، لكن بعد قال وإذا كان القلب كذلك انجلت له الأمور وإن كشفت، إذا كان القلب إيش؟ كان عامرا إيش؟ بالتقوى. وفي موطن آخر قال رحمه الله لا ريب أن الله تعالى يفتح على قلوب أوليائه بسبب طهارة قلوبهم مما يكرهه ما لا يفتح به على غيرهم. فلا شك أن القلب الطاهر من البدع والمخالفات فإن الله تعالى يفتح عليه ما لا يفتح على من ليس كذلك. واستدل الشيخ رحمه الله بقوله تعالى ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما، كذا في الفتاوى 13 45 ومائتين. الحمد لله. وقال أيضا في نفس الجزء اللي هو الفرقان بين الحق والباطل قال وأما حجة أهل الذوب والوجد والمكاشفة فإن أهل الحق لهم إلهامات صحيحة مطابقة. فالشيخ لا ينزع بأن هناك إيش إلهامات صحيحة، كما أن تكون أيضا هناك إلهامات ماذا ليست إيش أن تكون فاسدة وباطلة، هذا أيضا في 13 صفحة 68. يقول الشيخ رحمه الله في بيان أن الكشف والإلهام ليس دليلا مستقلا، يقول الكشف والتأثير إن لم يقترن به الدين اللي هو الشرع، وإلا هلك صاحبه في الدارين، هلك صاحبه في الدنيا والآخرة. هذا في الفتاوى 11 صفحة 300، هي قاعدة في المعجزات والكرامات. طيب، اتضح لنا هذا المعنى. طبعا لاحظ الآن لما ذكر عندك المؤلف بعض الأدلة، كلها أدلة على إيش؟ إثبات إيش؟ يعني أن الإلهام يكون مرجحا. فذكر عندك مثلا الحديث اتقوا فراسة المؤمن، والحديث كما ذكر غير واحد أنه ضعيف، لكن أيضا استأنس به لأنه له هناك أدلة صحيحة تؤيد هذا المعنى، أن الإلهام يعني يكون مرجحا، وأن القلب المعمور بالتقوى يوفق صاحبه ويسدد. قال: ثم قرأ قوله تعالى: في ذلك الآيات المتوسمين. وابن القيم رحمه الله بين معنى المتوسمين ها هنا، ذكر الأقوال الثلاثة: للمتفرسين، للمعتبرين، للناظرين. وقال: لا منافاة بين هذا كله، عطلقة القيم. فسواء قلنا المتوسم المتفرس واستدلوا به في قضية الفراسة الإيمانية، أو المعتبرين من باب الاعتبار، أو الناظرين كذا في المدارج الثاني 81 و400. كلام عمر واضح هنا لما قال: اقتربوا، أو قال: اقربوا من أفواه المطيعين حين تتجلى لهم الأمور الصادقة. ذكر الشيخ في المواطن من كتبه، واستدل أيضا لما ذكر أثر عمر، استدل بالحديث الصحيح في شأن الدجال، أنه عليه الصلاة والسلام ذكر في الدجال كما تعرفون، قال: مكتوب على جبينه وعلى جبهته كافر، وفي رواية كاف ألف راء، يقرأهم كل مؤمن قارئ وغير قارئ. فذكر أن غير القارئ يقرأه بأي نور؟ بنور إيش؟ بنور البصيرة، بنور إيش؟ البصيرة. فهذا مما يستدل به في هذا المقام. حديث الولي الذي سمعناه: لا يزال عبدي يتقرب إليه من عقل. الشيء الذي واضح لما قال: كنت سمعه الذي يسمع به. فهذا الولي الذي أحب الله ونصره، لأن الولاية كما معلوم من المحبة والنصرة، وقال بعض أن الولاية مأخوذ من إيش؟ موالاة الطاعات، أنه يعني يتبع الطاعة بالطاعة. والمشهور هو الأول كما تعرفون، الولاية من المحبة والنصرة. فهذا يحصل له هذا الفضل الكبير، وهو أن يكون الشخص مسددا، فهو النظر ينظر إلى ما يرضي الله، وإن سمع سمع ما يرضي الله، وإن مشى مشى في طاعة الله، وإن ضرب ضرب بإيش؟ في ذات الله، أو بطش في ذات الله. هذا سماه الشيخ رحمه الله كما مر بنا في بعض المواطن، يسميه الشيخ رحمه الله الاتحاد الحكمي، أليس كذلك؟ الاتحاد الحكمي النوعي. كنت سمعه وكنت بصره. هناك الاتحاد الزنادقة الملاحدة، اللي هو الاتحاد إيش؟ الذاتي العيني، الاتحادين الذي يكون إيش؟ باتحاد الخالق مع المخلوق، يعني اتحاد ذات الخالق بذات المخلوق، اتحاد وحلول ووحدة وجود. هذا هو الكفر الصراح والزندقة البينة. لكن هناك كما يعبر الشيخ بإيش؟ الاتحاد الحكمي كما سمعنا. وهذا هنا يعني فيكون حكم سمع العبد هو إيش؟ في وفق إيش؟ ما يرضي الله تعالى وما يحب. فإذا اتضح لك الآن الفرق بين الحكم الذاتي، عفوا الاتحاد الذاتي العيني، هذا يعتبر إيش؟ نعم كفر زندقة. لا لا نعم. أما الاتحاد الحكمي النوعي فهو كالحديث اللي عندك: هنا كنت سمع كنت بصرة. هذا ذكر الشيخ رحمه الله في الفتاوى الثاني 62 و491 و300، وفي الجواب الصحيح طبعة المدني الجزء الثاني صفحة 80 و100. حديث النواس بن سبعان: البر حسن الخلق. ومر بنا كلام ابن رجب في قضية الإلحاد حجة، وأنه يعني ما رجح ابن رجب رحمه الله أنه إيش؟ يعني يحتج به في باب الترجيح، وأن كلام الإمام أحمد في ذمه للوساوس الخطرات يحمل على ماذا؟ نعم نعم، الخطرات والوساوس إيش؟ ليس لها أصل وليس لها إيه، لا أنه إيش ينفي إيش الإلهام إيش بإطلاق كما فهمه من؟ لكن أيضا من الحنابلة هو إيش؟ القاضي، القاضي أبو يعلى كما مر بنا بالأمس. قال عندك هنا ذكر عندك أثر المسألة الإثم حواز القلب، يعني ما يحسه في القلب كما هو عندك مفسر بالحاشية طبعة محمد رشاد سالم رحمه الله. قال: وأيضا فالله تعالى فطر عباده على الحنيفية، ويحب المعروف وبغض المنكر، فإذا لم تستحل الفطرة لم تستحل إن لم تتحول وتتغير باعتبار ما تتغير الفطرة، أليس كذلك؟ أبواه يهودان ومجسان وصلان. فأيضا هذا أيضا مما يعني يستدل به على إيش؟ على يعني ترجيح الإلهام. قال عندك: فإن كانت الفطرة مقومة بحقيقة الإيمان منورة بنور القرآن وخفي عليها دلالة الأدلة السمعية الظاهرة ورأى قلبه يرجح أحد الأمرين، كان هذا من أقوى الأمارات عند مثله. قال: وذلك أن الله علم القرآن والإيمان. هنا لم يقول الشيخ رحمه الله القرآن والإيمان، هو الشيخ رحمه الله يعني كلامه في غاية الاضطراد والتقعيد والتأصيل، ومقصود بالقرآن هنا اللي هو العلم، والإيمان هو يتعلق بالإرادة. فقد يكون الشخص عنده قرآن يعني عنده علم لكن ما عنده عمل اللي هي الإرادة، أو قد يكون عنده إيمان وعنده إرادة لكن ليس عنده إيش؟ علم. فإما أنه قد يكون على طريقة المغضوب عليهم الذين عندهم علم لكن ليس عندهم عمل، أو على طريقة النصارى الضالين الذين عندهم إيش؟ عمل لكن بلا إيش؟ بلا علم. لكن تجد الشيخ رحمه الله يعني بما أحبه الله تعالى من العلم الراسخ والعلم الغزير، وكأن النصوص بين عينيه لما يقول كالقرآن والإيمان، هو نفس الكلام الذي يقول مثلا في قضية إيش؟ يعني العلم والإرادة، أو نفس الكلام الذي يقول مثلا في كتاب الإيمان الكبير وغيره: العلم العالم بأحكام الله العالم بالله. فالعالم بأحكام الله اللي هو إيش؟ هنا يرجع إلى أي صفة؟ القرآن ولا الإيمان؟ القرآن. والعالم بالله الإيمان. فالشيخ تجد إيش في غاية في في في يعني مضطرد في تقريراته وتقعيداته رحمه الله. نفس الكلام هنا لما عندك ذكر الآيات، لما قال تعالى: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان. العلم اللي هو إيش؟ القرآن. والإيمان هو يتعلق بإيش؟ بالإرادة. ذكر آية: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. الشاهد هنا لما قال: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. الكتاب اللي هو القرآن اللي هو يتعلق بالعلم، يتعلق بالاعتقاد، يتعلق بالخبر. والإيمان يتعلق بظن إيش؟ بالعمل إيش؟ والإرادة والأحوال. وهذه الآية الكريمة سبقا مرت بنا في التدمرية، واستدل بها الشيخ رحمه الله لما تكلم عن يعني الحسن والقبح، وأنها يعني يعرف بالفطرة ويعرف إيش بالعقل ويعرف أيضا إيش بالشرع. وذكر رحمه الله أن تفاصيل الشريعة، تفاصيل الشريعة وتفاصيل أسماء الله تعالى وصفاته تعرف من خلال ماذا؟ من خلال الشرع. يعني الشرع هو الذي يستقل بذلك، لا يمكن أن نعرف صفات الله تعالى ولا يمكن أن نعرف تفاصيل الشريعة إلا عن طريق إيش؟ عن طريق الشرع، كما في الآية الكريمة: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. قال رحمه الله في التدمرية: تفاصيل الشرائع لا يعلمه الناس بعقولهم، وما أخبرت به الرسل من تفصيل أسماء الله تعالى وصفاته كذلك، وإن كانوا يعلمون بعقولهم جمل ذلك. يعلمون أن الله تعالى موصوف بالكمال، يعلمون هذا إيش تفصيله ولا بالجملة؟ بالجملة. لكن تفاصيل هذا الكمال وتفاصيل أسماء الله تعالى وصفاته مرده إلى ماذا؟ أرده إلى الشر. طيب، الآية التي بعدها أو الحديث كلها في تقرير هذا المعنى: مما يحسن أيضا أن نقرأ عليكم بعض آراء الشيخ في الإلهام. يقول الشيخ رحمه الله: لا يجوز الحكم بالإلهام يعني بهذا الإطلاق إلا أن يلهم الحكم الشرعي. طيب، الحكم الشرعي يلهم، يحتاج دليل ولا محتاج دليل؟ نعم. إذن صار الإلهام ماذا؟ دليلا ولا مرجحا؟ صار مرجح. قال: لا يجوز الحكم الإلهام إلا أن يلهم الحكم الشرعي، فهذا لا بد فيه من دليل. كذا في المنهاج الثامن 69. ورد على الغزالي في الدرء. الغزالي كان يقول، أبو حامد يعني ذكر كلامه، قال الشيخ بعدها: كلام الغزالي مضمونه أنه لا يستفاد من خبر رسول شيء من الأمور العملية، لا يستفاد من خبره شيء من الأمور العملية، بل إنما يدرك ذلك، بل إنما يدرك ذلك كل إنسان بما حصل له من المكاشفة والمشاهدة، بما حصل من المكاشفة إيش والمشاهدة. قال الشيخ رحمه الله: وهذان أصلان للإلحاد. هذان أصلان، وش ما الأصلان؟ يبدو الأصل الأول إنه إيش؟ أنه لا يستفيد من خبر الرسول إيش أمور عملية، هذا الإلحاد. والأصل الثاني هو إيش؟ أنه يستفاد من إيش؟ من المكاشفة. ثم قال الشيخ بعدها: قال كل ذي مكاشفة، كل ذي، طبعا مكاشفة حتى يعني نذكر الإخوة، المكاشفة تتعلق إيش بالعلم، يعني ينكشف له ويعلم ما لا إيش يعلمه غيره. قال كل ذي مكاشفة لم يزنها بالكتاب والسنة وإلا دخل في الضلالات. فما يقع منه من كشف لا بد يوزن إيش بالميزان بالكتاب والسنة. هذا بعض كلامه في الدر الخامس 48 و300. هنا في آية نور على نور الشيخ يستدل به كثيرا في هذا، وأيضا كذلك. فعندك الآن كما قال بعض السلف: هو المؤمن ينطق بالحكمة وإن لم يسمع فيها بأثر، فإذا سمع بأثر كان نورا. فهنا عندك النوران: نور البصيرة، نعم، ونور ماذا؟ نور العلم. نور العلم، قال عندك نور الإيمان اللي هو البصيرة، ونور القرآن اللي هو العلم. قال بعدها رحمه الله: والإلهام في القلب تارة إلى آخر. فهنا يقول الإلهام قد يلهم الإنسان شيء يتعلق بالخبر والاعتقاد، وقد يلهم ماذا؟ شيء يتعلق بالإرادة يشوى والعمل، باعتبار أن الكلام كما تعرفون هو إما خبر وإما إيش وإما طلب. فقد يلهم يعني يتحقق له الإلهام من جهة الأخبار، من جهة الاعتقادات، وقد يعني يلهم من جهة إيش الإرادات والأعمال. يعني نذكر قصة طريفة ذكرها الشيخ الإسلام في الاستقامة بسنده في قضية الإلهام، أن الشخص قد يعني ينكشف له أمر يعني إلهام من الله تعالى، وهذا حصل للمؤلف اللي عبد القادر الجيلاني كما سرده الشيخ. فالشيخ يقول في الاستقامة لما ذكر سنده أن السهر وردي، طبعا السهر وردي هذا غير السهر وردي الزنديق الملحد المقتول، السهر وردي صاحب إيش كتاب إيش؟ أين عوارف المعارف. يعني هو عنده تصوف لكن عنده يعني حرص على لزوم السنة. أما السهروردي المقتول فهذا قتل لزندقته، ولأنه كان يتعاطى السحر، قتل في حلب على في وقت صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. فهذا السهروردي صاحب عوارف المعارف يقول: عزمت على قراءة شيء من كتب علم الكلام. كنت متردد أخذ الإرشاد للجويني اللي هو زبور المتأخرين من الشاعرة، أو أخذ نهاية الأقدام لمن؟ نهاية الأقدام علم الكلام؟ لا للشهرستاني، نهاية الأقدام. فيقول كنت متردد أخذ هذا ولا هذا. يقول ذهبت مع خالي من أجل أن نصلي عند عبد القادر الجيلاني. فعبد القادر الجيلاني لما رأى السهروردي قال له: يا عمر، هذا اسم السهروردي، يا عمر، ما هو من زاد القبر؟ ما هو من زاد القبر؟ عرف إيش؟ عرف ما في نفسه. قال الشيخ رحمه الله: كاشفه في قلبه ونهاه عن الكلام. طبعا قصة كان الشيخ يريدها ردا على القشيري، لأن القشيري يقول ماذا؟ يقول أن المتصوفة أنهم على إيش؟ على طريقة إيش؟ المتكلمين. فأورد الشيخ هذه القصة حتى يرد على القشيري أبو القاسم الذي يزعم أن الصوفية على طريقة إيش ابن كلاب. فولا بهذا الآن عندك عبد القادر الجيلاني يذم إيش؟ يذم كتب الكلام ويقول إيش؟ ما هي من زاد القبر؟ ما هي من زاد القبر؟ كذا في استقامة الجزء الأول 87. طيب تفضل. وأيضا فإذا كانت الأمور الكونية قد تنكشف العبد المؤمن يقينا أو ظنا، فالأمور الدينية كذلك الطريق الأولى، فإنه إلى كشفها أحوج، لكن هذا في الغالب لا بد أن يكون كشفا بدليل، وقد يكون بدليل ينقذف في قلب المؤمن لا يمكنه التعبير عنه، وهذا أحد ما فسر به معنى الاستحسان. وقد قال من طعن في ذلك أبي حامد وأبي محمد ما لا يعبر عنه فهو هوس، وليس كذلك، فإنه ليس كل أحد يمكنه إبانة المعاني القائمة في قلبه، وكثير من الناس يبينها بيانا ناقصا، وكثير من أهل الكشوف يلقى في قلبه أن هذا الطعام حرام أو أن هذا الرجل كافر أو فاسق من غير دليل ظاهر، وبالعكس قد يلقى في قلبه محبة شخص وأنه ولي لله وأن هذا المال حرام حلال. وليس المقصود هنا بيان أن هذا وحده دليل على الأحكام الشرعية، لكن أن مثل هذا يكون ترجيحا لطالب الحق إذا تكافأت عنده الأدلة السمعية الظاهرة، فالترجيح بها خير من التسوية بين الأمرين المتناقضين قطعا، فإن التسوية بينهما باطلة قطعا، كما قلنا إن العمل بالظن الناشئ عن ظاهر أو قياس خير من العمل بنقيضه إذا احتيج إلى العمل بأحدهما. والصواب الذي عليه السلف والجمهور أنه لا بد في كل حادثة من دليل شرعي، فلا يجوز تكافؤ الأدلة في نفس الأمر، ولكن قد تتكافأ عند الناظر لعدم ظهور الترجيح له. وأما من قال إنه ليس في نفس الأمر حق معين، بل كل مجتهد عالم بالحق الباطن في المسألة وليس لأحدهما على الآخر مزية في علم ولا عمل، فهؤلاء قد يجوزون أو بعضهم تكافؤ الأدلة ويجعلون الواجب التخير بين القولين. وهؤلاء يقولون ليس على الظن دليل في نفس الأمر، وإنما رجحان أحد القولين هو من باب الرجحان بالميل والإرادة، ترجيح النفس الغضبية للانتقام والنفس الحلمية للعفو. وهذا القول خطأ، فإنه لا بد في نفس الأمر من حق معين يصيبه المستدل تارة ويخطئه أخرى، كالكعبة في حق من اشتبهت عليه القبلة، والمجتهد إذا أداه اجتهاده إلى جهة وسقط عنه الفرض بالصلاة إليها، كالمجتهد إذا أداه اجتهاده إلى قول فعمل بموجبه، كلاهما مطيع لله وهو مصيب، بمعنى أنه مطيع لله وله أجر على ذلك، وليس مصيبا بمعنى أنه علم الحق المعين، فإن ذلك لا يكون إلا واحدا ومصيبه له أجران. وهذا في كشف الأنواع التي يكون عليها دليل شرعي، لكن قد يخفى على العبد، فإن الشارع بيّن الأحكام الكلية، وأما أحكام المعينات التي تسمى تنقيح المناط مثل كون الشخص المعين عدلا أو فاسقا ومؤمنا أو منافقا وليا لله أو عدوا له، وكون هذا العقار ليتيم أو فقير يستحق الإحسان إليه، وكون هذا المعين عدوا للمسلمين يستحق القتل، وكون هذا المال يخاف عليه من ظلم ظالم، فإذا زهد فيه الظالم انتفأ به أهله، فهذه الأمور لا يجب أن تعلم بالأدلة الشرعية العامة الكلية، بل تعلم بأدلة خاصة تدل عليها. ومن طرق ذلك الإلهام، فقد يلهم الله بعض عباده حال هذا المعين وحال هذا الشخص وإن لم يكن هناك دليل ظاهر يشركه فيه غيره. وقصة الخضر مع موسى هي من هذا الباب، ليس فيها مخالفة لشرع الله، فإنه لا يجوز قط لأحد لا نبي ولا ولي أن يخالف شرع الله، لكن فيها علم حال ذلك المعين بسبب باطن يوجب فيه الشرع ما فعله الخضر، كمن دخل إلى دار وأخذ ما فيها من المال لعلمه بأن صاحبها أذن له وغيره لم يعلم، ومثل من رأى ضالة أخذها ولم يعرفها لعلمه بأنه أتى بها هدية له ونحو ذلك، ومثل هذا كثير عند أهل الإلهام الصحيح. والنوع الثاني عكس هذا، وهو أنهم يتبعون هواهم لا أمر الله، فهؤلاء لا يفعلون ولا يأمرون إلا بما يحبونه بهواهم، ولا يتركون وينهون إلا عما يكرهونه بهواهم، وهؤلاء شر الخلق. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. قال الحسن: هو المنافق لا يهوى شيئا إلا ركبه. وقال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال عمر بن عبد العزيز: لا تكن ممن يتبع الحق إذا وافق هواه ويخالفه إذا خالف هواه، فإذا أنت لا تثاب على ما اتبعته من الحق وتعاقب على ما خالفته. وهو كما قال رضي الله عنه، لأنه في الموضعين إنما قصد اتباع هواه ولم يعمل لله. ألا ترى أن أبا طالب نصر النبي صلى الله عليه وسلم وذب عنه أكثر من غيره، لكن فعل ذلك لأجل القرابة لا لأجل الله تعالى، فلم يتقبل الله من ذلك منه ولم يثبه على ذلك. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه أعانه بنفسه وماله لله، فقال الله تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. والقسم الثالث الذي يريد تارة إرادة يحبها الله وتارة إرادة يبغضها الله، وهؤلاء أكثر المسلمين، فإنهم يطيعون الله تارة ويريدون ما أحبه، ويعصونه تارة فيريدون ما يهوونه وإن كان يكرهه. والقسم الرابع أن يخلو عن الإرادتين فلا يريد لله ولا لهوى، وهذا يقع لكثير من الناس في بعض الأشياء، ويقع لكثير من الزهاد والمساكي في كثير من الأمور. وأما خلو الإنسان من الإرادة مطلقا وممتنع، فإنه مخطور على إرادة ما لا بد له منه، وعلى كراهة ما يضره ويؤذيه. والزاهد الناسك إذا كان مسلما فلا بد أن يريد أشياء يحبها الله مثل أداء الفرائض وترك المحارم، بل وكذلك عموم المؤمنين لا بد أن يريد أحدهم أشياء يحبها الله، وإلا فمن لم يحب الله ولا أحب شيئا لله فلم يحب جميعا شيئا من الطاعات، لا الشهادتين ولا غيرهما لا الشهادتين ولا غيرهما، ولا يريد ذلك فإنه لا يكون مؤمنا. فلا بد لكل مؤمن من أن تكون له إرادة لبعض ما يحبه الله، وأما إرادة العبد لما يهواه ولا يحبه الله فهذا لازم لكل من عصى الله، فإنه أراد المعصية والله لا يحبها ولا يرضاها. وأما الخلو عن الإرادتين المحمودة والمذمومة فيقع على وجهين، أحدهما مع إعراض العبد عن عبادة الله وطاعته وإن علم بها، فإنه قد يعلم كثيرا من الأمور أنه مأمور بها وهو لا يريدها ولا يكره من غيره فعلها. وإذا اقتتل المسلمون والكفار لم يكن مريدا لانتصار هؤلاء الذي يحبه الله ولا لانتصار هؤلاء الذي يبغضه الله. والوجه الثاني يقع من كثير من الزهاد العباد الممتثلين لما يعلمون أن الله أمر به، المجتنبين لما يعلمون أن الله نهى عنه، وأمور أخرى لا يعلمون أنها مأمور بها ولا منهي عنها، فلا يريدونها ولا يكرهونها لعدم العلم، ويرضون بها من جهة كونها مخلوقة مقدورة، وقد يعانون عليها ويرون هذا موافقة لله، وأنهم لما خلوا عن هوى النفس كانوا مأمورين بالرضا بكل حادث بل والمعاونة عليه. طيب، قوله رحمه الله: وأيضا فإذا كانت الأمور كونية قد تتكشف للعبد المؤمن يقينا أو ظنا، فالأمور الدينية كذلك بطريق الأولى. يعني هنا الشيخ رحمه الله تحدث عن ما يسميه بالمكاشفات، الأمور الكونية والأمور إيش؟ الشرعية. وعرف من كلمة المكاشفات هي إيش؟ العلم. وأن أيهما أشرف، يعني كون شخص يحصل انكشاف أو كشوفات تتعلق بالأمور الكونية أو كشوفات تتعلق بالأمور الشرعية، أيهما أفضل؟ أكيد أفضل المؤمن. وأيضا هو أفضل، لأن هذا الكشف يكون للمؤمنين، أما كشف الأمور الكونية يحصل المؤمن كافر. أن تجد الكافر الآن يعني ينكشف له أمور لا تنكشف لغيره من الناس. وأيضا أيهما أعظم تأثيرا، كشف الأمور الدينية ولا كشف الأمور الكونية؟ الأمور الدينية، لما تجد الأنبياء عليهم السلام وأتباعهم تجد أن ما حباهم وتعالى به من العلم الذي هو الواحد تجد له من التأثير والنفع ما لا يحصى. هذا كله تحدث عن الشيخ رحمه الله في رسالة قاعدة في المعجزات والكرامات، ونقلها شرح الطحاوي بن أبي العز في آخر الشرح. قال رحمه الله: وقد يكون بدليل ينقدح في قلب المؤمن لا يمكن التعبير عنه، وهذا أحد ما فسر به مع الاستحسان. أنتم تعرفون أن الشيخ رحمه الله له رسالة إيش؟ الاستحسان، وهي موجودة في المستدرك على فتاوى الشيخ محمد بن قاسم رحمه الله، وأيضا طبعت مستقلة في إيش؟ في جامع المسائل الجزء الثاني. والشيخ رحمه الله كما مر بنا في الاعتصام لما جاء الكلام عن الاستحسان، باعتبارنا يعني قد يشتبه الاستحسان بإيش؟ بماذا؟ بالبدعة. وأن الشيخ رحمه الله يقول: المشهور من معاني الاستحسان، أقرأ لكم العبارة، أن المشهور من معاني الاستحسان هو مخالفة القياس إيش؟ للدليل، أو كما يعبرون العدول عن القياس إيش؟ لأجل إيش؟ لأجل الدليل. هذا هو المشهور في في في, في تعريف الاستحسان. وهذا التعريف الاستحسان يكون هذا إيش؟ يعني يكون هذا مقبولا ولا لا؟ أم ليس مقبولا؟ إذا كان هو مخالفة القياس لأجل الدليل أو العدول عن القياس لأجل الدليل، فهذا إيش؟ الاستحسان يعتبر إيش؟ يعد مشروعا ومقبولا. من التعريفات التي مرت بنا تذكرون في في في, في الاستحسان هو ما ذكره الشيخ رحمه الله هنا. وقد قال من طعن في ذلك، اللي هو إيش؟ بعضهم قال، عفوا، قال في تعريف الاستحسان أن الاستحسان إيش؟ يعني هو شيء ينقدح في قلب المؤمن لا أو العالم لا يمكن إيش؟ التعبير عنه. قالوا: قد قال من طعن في ذلك أبي حامد وأبي محمد. طبعا أبو محمد الغزالي، أبو محمد اللي يبدو أن محمد هنا من قدامة الموفق، وليس كما يعني ظن الشيخ محمد رشاد سالم رحمه الله أنه إيش؟ عبد الغني. أصلا عبد الغني ليس لإيش؟ ما له اشتغل في الأمور هذه، صح ولا لا؟ عبد الغني محدث رحمة الله عليه، والعبارة جاءت بمعناها في روضة الناظرين، عفوا روضة الناظر، روضة الناظر لابن قدامة طبعا قديمة تحقيق السعيد، الجزء الثاني صفحة 68 و100. ما أدري المحقق أثبت شيء ولا ما أثبت شيء؟ نعم. الكل يبدو أنه يعني هي نفس العبارة بمعناها، أن أبو محمد بن قدامة قال عنه متعقبا هذا التعريف أنه قال ما لا يعبر عنه فهو هوس. وسبق المرة بين كلام محمد الأمين أيضا إيش تعقب ذلك، يعني مؤيدا إيش لأبي حامد وأبي محمد. يقول محمد الأمين الشامي رحمه الله في مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر، يقول ما لا يعبر عنه لا يمكن الحكم بقبوله حتى يعرض على الشرع. وقال في الكتاب اسمه مراقي إيش؟ أي مراقي السعودية، قال والمجتهد يشترط فيه أن يكون قادرا على التعبير عما في نفسه. هذا في المذكرة 67 و100، وفي مراقب السعود الثاني 74 و500. يعني أنا ما أدري أنتم تذكرون، ما أدري في الاستحسان الشيخ ما ذكر المسألة هذه صح ولا لا؟ تذكرون يعني ما ذكر التعريف ولا تعقبه. على كل قال وليس كذلك، فإنه ليس كل أحد يمكنه بيانة المعاني. يعني هو يمكن كلام الشيخ الإسلام يعني يستقيم إن في بعض المعاني إيش يعني العبارة إيش تعجز عن إيش عن التعبير عنها، ليس كذلك؟ يمكن تقول هذا مثل ما يعني يعني من باب نستأنس بكلام المعاصرين. الشيخ حافظ الحكم يقول رحمه الله لما ذكر شرط لا إله إلا الله الشرط السبع قال إيش وليس المقصود إيش وليس المقصود حفظها، فكم من عامين اجتمعت فيه هذه الشروط ولو قيل له عددها إيش لم يحسن، وكم من حافظ الله يجري فيها مجرى السهم وهو يقع إيش فيما يناقضها، والتوفيق بيد الله. وكلاما هذا معناه في معرفة هنا أشار المؤلف رحمه الله إلى مسألة تكافؤ الأدلة، هذا من الاستطراد. ومرت بنا مسألة تكافؤ الأدلة، تذكر مرت بنا في أي موطن في كتاب إيش؟ جاءت في كتاب الاستقامة في أول كتاب لما جاء الكلام عنها، جاء لها إشارة. ومسألة تكافؤ الأدلة كما ذكر عندك المؤلف، هل يقال بتكافؤ الأدلة يعني بحيث أن نقول والله الأدلة متكافئة، يعني هذا الدليل يكافئ هذا الدليل، وش علم كالمؤلف أنها مطلقا لا نعم، وإنما تتكافئ عند إيش عند المجتهد نعم عند الناظر أو عند المجتهد، لأن هذه المسألة تلبس بعض المتكلمين حتى وصل بعضهم لحد إيش يعني حد أحيانا الشك والكفر. فمثل بعض مثل جاء مسألة إثبات أن الله تعالى الصانع وأن العالم حادث ومن يقول بخلاف ذلك، فتكافأت عند إيش الأدلة صلاحة اللي قال بأن العالم حادث وأن العالم إيش قديم، فتصل حد إلى هذا الحد. وقد تتكافأ الأدلة عند الناظر في مسائل إيش يسعى فيها إيش الخلاف والاجتهاد. سبق أن ذكرنا بعض كتب المعاصرين لكتاب الشيخ العروسي اللي هو المسائل المشتركة بين أصول الدين وأصول إيش الفقه. فمن كلامه رحمه الله يقول مسألة تكافؤ الأدلة مبنية على مسألة تتعلق بأصول الفقه اللي تتعلق بإيش قضية هل كل مجتهد إيش مصيب أم لا. نعم يقول ومسألة يعني كل مجتهد مصيب، يقول أن الذي تبناها وأظهرها الجبائي الأب والابن أبو علي وإيش وأبو هاشم وأيضا الأشعري ثم القاضي إيش الباقلاني. والحق في هذا أن كل مسألة لها دليل شرعي، ولابد في الأدلة لابد في ماذا إيش من مرجح، لكن قد تتكافأ الأدلة عند من عند إيش عند ناظر أو عند مجتهد. أما أن يقال بالنبي تتكاف والأدلة بإطلاق هذا ليس كذلك كما ذكر المؤلف رحمه الله. فهو لاحظ يمني فعلا لما يصير كل مجتهد مصيب إذن معناه اللي يقول مثلا بأن العالم قديم مجتهد فايش والذي قال بأن حادث مصيب فهو فعلا مبني على المسألة. وسبق المرة بنا أن مسألة هل كل مجتهد مصيب عرفنا أنه يعني ماذا يراد بالإصابة؟ إذا أريد بالإصابة موافقة عين الحق فهل كل مجتهد مصيب؟ لا ليس الحق واحد لا يتعدد. أما إذا أريد به الأجر ورفع الحرج فكذلك. هذا الكلام الشيخ رحمه الله يعني مثل ما قال تعالى عن داود وألنا له الحديد الشيخ أولينا له العلم. وكما هذا يرد عندك عند المجتهدين وأهل النظر يرد عند أيضا إيش؟ أهل السلوك العبادة في مسألة إيش؟ تسليم الحال. وهو مر بنا مسألة إيش؟ الفقراء يسلم لهم حالهم كلام الصوفية قال الفقراء يسلم لهم حالهم يعني لا يعترض عليهم. فنفس الكلام إن أردت بتسليم الحال يعني أنه يعني لا حرج عليهم ولا إثم هذا إيش؟ صحيح. أما أن يسلم لهم حالهم بحيث يكون طريقهم الذي خلاف السنة الصواب هذا ليس الأمر إيش؟ كذلك مثل عندك الصعق عند سماع القرآن كون شخص يصعب عند سماع القرآن شو نعتبره لما نأخذ على طريقة هذا التقعيد وعلى هذا التبريع أجر. نعم أجر لكن غير صعب يعني الإثم عنها إيش مرتفع إيه؟ ما نقول إنه هذا الذي صعق عند سماع القرآن نقول إنه مثلا مرائي وإن كان بعض السلف يرى أن هذا إيش تصنع مو جاء من ربنا في الاتصال عن ابن سيرين عن أسماء بنت الصديق رضي الله عنهما فليس هذا تصنع هذا ليس بإيش ليس باختيار العبد لكن هل هذا مشهور أن الشخص يصعق لا ليس كذلك. فهذا هو المسلك العدل بين من إيش من صوب هذه الطرق البدعية وبين من إيش يعني أثم إيش أصحابها. هذا جاء له يعني إشارة في الاستقامة الجزء الأول 50 وفي المنهاج عند المصيب واحد الرابع صفحة 24 و400. قال وهذا في كشف الأنواع التي يكون عليها الشارع لكن قد يخفى على العبد فإن الشارع بين الأحكام الكلية. نعم عندك الآن أحكام كلية لكن لما تطبقها على الجزئيات يأتي ما يسمى إيش بتحقيق المناط وتنقيح إيش المناط. فأنت الآن تعرف وجوب استقبال القبلة هذا نعم هذا حكم كلي لكن هذا التحديد يعتبر إيش حكم ماذا حكم جزئي يحتاج إلى تحقيق وتنقيح المناط. هذا المعنى الذي قرر الشيخ رحمه الله وضحه رحمه الله في المنهاج. قال رحمه الله فإن الشارع نصوص قال إن الشارع نصوص كلمات جوامع وقضايا كلية وقواعد عامة يمتنع أن ينص على كل فرد من جزئيات العالم إلى يوم القيامة فلا بد من الاجتهاد هل تدخل في كلماته الجامعة أم لا. وهذا الاجتهاد يسمى تحقيق المناط. يعني عندنا إيش عبارة أصولية تحقيق وتنقيح وإيش سالفة تخريج. هذا كلام في المنهاج السادس 39 و100. قال المؤلف رحمه الله وقصة الخضر مع موسى. يعني هنا الآن الشيخ يعني ينوع في التقرير والمؤلف لما يذكر قصة الخضر مع موسى أنتم تعرفون هذه القصة كما لا يخفى عليكم يعني مما يحتج بها دائما إيش أرباب التعبد المحدث الصوفية الضلال في ماذا في إسقاط التكليف وقولهم بين الاستغناء بما يسمونه بالعلم اللدني عن إيش عن الوحي والشرع. فكونهم يقولون بهذا الاستغناء هذا لا شك أنه ردة وخروج عن الملة. فتجد المؤلف رحمه الله وغير المؤلف يذكرون هذه القصة في مواطن متعددة. فهنا يعني المؤلف يقول لك ما فعله الخضر هو إيش هل هو خروج عن الشرع؟ نعم كون مثلا خلق السفينة وقتل الغلام وبنى الجدار هل خرج عن الشرع؟ لا. لكن هو يعني هو ملتزم بشرع لكن يعني هناك شيء من هذا الشرع يخفى على ايش؟ اي نعم اللي هو عواقب هذا الفعل. اي نعم فلاحظوا عندك هنا الآن لما ذكر هذا الكلام جاء موضحا في الفتاوى في موطن آخر، قال رحمه الله، قال شيخ الإسلام: وقضية الخضر توافق شريعة موسى، لكن الأسباب المبيحة للفعل لم يكن موسى علمها. متى علمها؟ إيش في آخر الأمر أليس كذلك؟ لما قال مثل الخضر: أما السفينة فكانت مساكين يعملون في البحر إلى آخره. قال: لكن الأسباب المبيحة للفعل لم يكن موسى علمها، فلما علمها تبين أن الأفعال التي فعل الخضر أن الأفعال توافق شريعته ولا تخالفها. هكذا في الفتاوى 11 صفحة 67. وجواب آخر كما مر بنا أنه لو احتج بقصة الخضر فإنه إيش يقال؟ ماذا؟ أن أن أن موسى عليه السلام إنما أرسل إلى من؟ إلى بني إسرائيل، ولم يرسل إلى إيش؟ إلى الخضر. إذا قلنا أيضا فكيف إذا قلنا بنبوته؟ ولهذا في الحديث قال إيش؟ أن الخضر قال: أنت موسى بني إسرائيل، أنت موسى بني إسرائيل. هذا في الفتاوى 11 66 200، والمدارج مدارج السالكين الثاني 76 400. طيب، قال عندك هنا النوع الثاني. لاحظ النوع الثاني الآن هو الكلام في أي قسام؟ أقسام الناس في إيش؟ في المحبة والبغض، فيما يحبه الله وفيما يبغض الله. القسم الأول هم أشرف الأقسام، الذين يحبون ما يحب الله ويبغضون ما يبغض الله. القسم الثاني هم شر الأقسام، تجد إيش؟ يبغض ما يحبه الله ويحب إيش؟ ما يبغض الله، اتباعا للهوى. قالوا: هؤلاء شر الخلق. وذكر عندك هنا اتباع الهوى. من الفوائد التي ذكرها ابن القيم في هذا المقام قاعدة، إذا كان عند الفقهاء قواعد تسمى قواعد فقهية، فأرباب التعبد عندهم قواعد تسمى قواعد إيش؟ سلوكية. فذكر قاعدة ذكر عبد القادر الجيلاني رحمه الله الذي هو صاحب فتح الغيب. القاعدة التي قرأها عبد القادر نقل ابن القيم، يقول عبد القادر رحمه الله، يقول: كن مع الحق بلا خلق، كن مع الحق بلا خلق، وكن مع الخلق بلا نفس، وكن مع الخلق بلا إيش؟ بلا نفس. طبعا لما يقول كن مع الحق بلا خلق يعني إيش؟ يريد ماذا؟ تحقيق أي مقام؟ الإخلاص والتجرد، لا تلتفت للناس. لما يقول كن مع الخلق بلا نفس يعني تجنب إيش؟ الهوى، تجنب الهوى. و هكذا في المدارج الثاني 26 و300. سم أقول هي المقالة 77، لكن ما عجيب هي 77؟ إيه ما أنا ما كرت وذكر كذا بعد 77 الأخيرة. نعم هي كم هي 78؟ 78. الشيخ توقف تقريبا في يعني، لا هو يعني واضح ما أخذ بالترتيب، فما هي موجودة المقالة في في شروحات الموجودة هذه في هنا في الكتاب؟ ما هي موجودة في جامع المسائل ولا مجموعة الفتاوى، موجودة في فتوح الغيب الأصل. إي صحيح. إيه لكن أيضا أنت لاحظت الآن تجينا الحين المقالة الثانية أنها ما هي أخذ شيء، يبدو أخذ اختيارات. إيه. فهذه المقالة بحكم ما اختار الشيخ للشرح ما وعدت فيه. إيه جميل. لكن هي 77 ولا 78؟ 77 قبل الأخيرة كتاب الشيخ فتوح الغيب. جزاك الله خير. طيب ذكر عندك ذم الهوى، كلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله، شارح الطحاوي نقله وعلق عليه تعليقا مهما الجزء الثاني 94 و700. وسبق ان مر بنا بالكلام عن الهوى في الاعتصام، وان الهوى عند الاطلاق يكون ايش مذموما، ولا في تفصيل عند الاطلاق يكون مذموما. وهذا الذي جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما لما قال: الهوى كله ضلالة. وهذا الذي أيضا ذكره الحافظ ابن رجب، أن يعني الهوى هو أصل الابتداع، وعند الإطلاق المراد به الميل على الميل عن الحق، لكن قد يطلق الهوى ويراد به المحبة مطلقا، فإذا يرد به المحبة والميل مطلقا ففيه إيش؟ تفصيل، فقد يكون ميلا إلى الحق وقد يكون ميلا إلى الباطل. جاءت نصوص بهذا وهذا، ليس كذلك؟ يعني هنا النصوص اللي ذكر المؤلف في ذم الهوى مطلقا، رأيت من اتخذ إلى هوى، لكن لما تأتي مثلا يعني لا يمنع أحدكم حتى يكون هوى، ذكر بالرجل مثلا قضية قول عائشة رضي الله عنه وسلم ما أرى ربك إلا يسارع بإيش في هواك، ليس كذلك؟ وجاء يعني في هذا غير حديث. ومن اللطائف اللي ذكرها الشيخ رحمه الله أن في تلازم كما فعلت الشيخ، أنه إذا من ترك شيئا مثلا نافعا اشتغل بالضار، من ترك الهدى اشتغل بإيش بالهوى. يقول الشيخ رحمه الله كل من أعرض عن عبادة الله فلا بد أن يهوى قلبه شيئا آخر، هكذا في جواب الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية صفحة 92. كل من أعرض عن عبادة الله فلا بد أن يهوى قلبه شيئا آخر. ذكر عنك ما جاء في شأن الصديق الأكبر رضي الله عنه أبي بكر، هنا في قوله تعالى عن الصديق رضي الله عنه وما لأحد عنده من نعمة تجزى، وما لأحد عند من؟ عند من؟ عند الصديق، نعم، من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه. فهنا إلا ابتغاء استثناء يكون إيش؟ منقطعا أو متصلا؟ منقطع هناك. طيب لو كان متصلا وما لأحد، ما لأحد إلا الصديق، هذه جاءت في مقام الامتنان والثناء على الصديق، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه رب العالمين. ونعم استثناء منقطع، لو كان استثناء متصل ما كان الصديق إيش؟ ما كان له مزية في قضية إيش؟ إنه إيش؟ يجازي إيش؟ من إيش؟ من أحسن إيش؟ فالصديق رضي الله عنه ما في أحد من المخلوقين يعني إيش له نعمة على إيش؟ على من؟ على على على الصديق. ولهذا الشيخ عمل مقارنة بين الصديق رضي الله عنه وبين علي رضي الله عنه، لكن علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم له منة عليه من جهة الدنيا، أليس كذلك ولا لا؟ نعم، في قضية كفالته ورعايته، لكن لما تأتي مثل الصديق ما في إلا المنة التي إيش؟ لا ثمن فيها، ليس فيها معاوضة، وهي منة ماذا؟ نعم، الهداية والإسلام. يعني فالشيخ تكلم كلام متين، لكم ترجعون إليه في المنهاج الثامن صفحة 500. طيب القسم الثالث، القسم الثالث هو المخلط كحال كثير من المسلمين ومنا، الذي إيش عنده إيش؟ هو عنده إرادة أنه يحب الله لكن قد يحب إيش؟ ما يبغض الله، وعنده بغض ما يبغض الله لكن قد يبغض إيش؟ يعني قد يبغض ما يحبه الله. هذا هو أكثر المسلمين. الرابع أن يخلو من على إرادتين، إيش؟ إرادة الخير وإرادة الشر، أو إرادة المحبة وإرادة إيش؟ البغض. أما أن يخلو من الإرادة المطلقة فيقول الشيخ هذا إيش؟ هذا ممتنع، وهذا كلام بين واضح. قال أما خلو الإنسان من إرادة مطلقا فممتنع، لما كما سبق مر بنا أن الشخص لا ينفك، ما في إنسان إلا وله إيش؟ له إرادة، أصدق الأسماء حالها أما. والشيخ عندك الآن في هذا الجزء قاعدة في المحبة، تجد إيش أول ما بدأ الشيخ القاعدة قال إيش؟ أصل كل حركة في الوجود هو إيش؟ هو المحبة والإرادة. يعني أصل كل حركة في الوجود هنا سواء المحبة والإرادة الفعل أو البغض اللي هو إيش؟ الترك. قال عندك والزاهد الناس إذا كان مسلم فلا بد أن يريد الشيخ حب الله تعالى إلى آخره. الشيخ لما يذكر هذه الأشياء لأنه سبق أن أشرنا إشارة عابرة بالأمس أن الصوفية والذين يدعون محبة الله إيش نقضوا هذه المحبة، فإذا كانوا يدعون محبة الله عليهم يحبوا إيش؟ ما يحبه الله رسوله، يعني ومن ذلك اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. قضية الجهاد في سبيل الله عرفنا أن القوم بينهم وبين الجهاد إيش؟ نعم فاوزوا ولا بينهم عداء؟ فاوزوا عداء. نعم، أقرأ عليكم بعض كلام الشيخ رحمه الله في المنهاج. لما ذكر كل من يحبون الله قل إن كان أباكم وابناء بيت التوبة، ذكر أن المتأخرين الصوفية قال لا يحققون متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام ولا الجهاد في سبيل الله، بل أكثرهم يكرهون متابعة الرسول وأبعد الناس عن الجهاد، بل يعاونون أعداءه ويدعون محبته. قال لأن محبتهم من جنس محبة المشركين، إذا محبة المشركين الذين ذكروا في آية ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. قال يحبون سماع القصائد أعظم من سماع القرآن، ويجتهدون في دعاء المشايخ أكثر من دعاء الله تعالى. يعني نقض التوحيد ونقض الاتباع ونقض الجهاد. الشيخ هذا بالأصول ثلاثة كما ذكر في المنهاج الخامس 29 و300. قال أما الخلوع على إرادتين المحمودة والمذمومة فيقع على وجهه، اللي هو القسم الرابع. لاحظ عندك الآن هذين الوجهين، الوجه الأول قال عندك إن عندهم إيش، هم علموا بأن هذا مثلا إيش مشروع، لكن إيش ما أرادوا فعله، فتخلف عنهم إيش، تخلف عنهم العلم ولا القصد. الوجه الأول القصد، والوجه الثاني عندهم قصد لكن إيش تخلف عنهم إيش العلم، فلا بد من القصد والعلم اللي هو إيش سمينا من الخلاص والاتباع. نعم. فهنا قال عندك إيش، قال وإذا اقتتل المسلم والكفار لم يكن مريدا لانتصار هؤلاء الذي يحبه الله. نعم. فهو الآن يعرف أنه إيش أن عليه أن يعلم أن عليه نصرة المسلمين، لكن إيش أراد ذلك ولا ما أراد؟ لا ما أراد، لكن هل أراد يعني وأحب نصرة الكفار؟ لا. طبعا ولو أحب نصرة الكفار صار إيش، صار كافر مرتدا، صار يعني من النفاق الأكبر الذي يخرج من ملة. يعني وهذا موضع يقع فيه غلط، فإنما أحبه الله ورسوله علينا أن نحب ما أحبه الله ورسوله ونبغض ما يبغض الله ورسوله، وأما ما لا يحبه الله ورسوله ولا يبغضه الله ورسوله كالأفعال التي لا تكليف فيها مثل أفعال النائم والمجنون، فهذه إذا كان الله لا يحبها ولا يرضاها ولا يكرهها ويذمها فالمؤمن هو أيضا لا ينبغي أن يحبها ويرضاها ولا يكرهها، وأما كونها مقدورة مخلوقة لله فذلك لا يختص بها بل هو شامل لجميع المخلوقات، والله تعالى خلق ما خلقه لما شاء من حكمته وقد أحسن كل شيء خلقه. والرضا بالقضاء ثلاثة أقسام، أحدها الرضا بالطاعات فهذا طاعة مأمور بها، والثاني الرضا بالمصائب فهذا مأمور بها إما مستحب وإما واجب، والثالث الكفر والفسوق والعصيان فهذا لا يؤمر بالرضا به بل يؤمر ببغضه وسخطه، فإن الله لا يحبه ولا يرضاه كما قال تعالى إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وقال والله لا يحب الفساد، وقال ولا يرضى لعباده الكفر، وقال فإن الله لا يحب الكافرين، وقال إن الله لا يحب المعتدين، وقال والله لا يحب المفسدين، وهو إن خلقه لما له في ذلك من حكمة فلا يمتنع أن يخلق ما لا يحبه لإفضاء إلى الحكمة التي يحبها كما خلق الشياطين، فنحن راضون عن الله بأن يخلق ما يشاء وهو محمود على ذلك، وأما نفس هذا الفعل المذموم يفاعله فلا نرضى به ولا نحمده، وفرق بين ما يحب لنفسه وما يراد لإقضائه للمحبوب مع كونه مبغضا من جهة أخرى، فإن الأمر الواحد يراد من وجه ويكره من وجه آخر، كالمريض الذي يتناول الدواء الكريه فإنه يبغض الدواء ويكرهه، ومع هذا يريد استعماله لإقضائه إلى المحبوب لا لأنه في نفسه محبوب. وفي الحديث الصحيح يقول الله تعالى ما ترددت عن شيء أنا فاعله كترددي عن قبض نفس أبي، المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه، فهو سبحانه لما كره مساءة عبده المؤمن الذي يكره الموت كان هذا مقتضيا أن يكره إماتته مع أنه يريد إماتته لما له في ذلك من الحكمة سبحانه وتعالى. الأمور التي يبغضها الله وينهى عنها لا تحب ولا ترضى، لكن نرضى بما يرضى الله به حيث خلقها لما له في ذلك من الحكمة، فكذلك الأفعال التي لا يحبها ولا يبغضها لا ينبغي أن تحب ولا ترضى كما لا ينبغي أن تبغض. والرضا ثابت بالنص هو أن يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد النبي، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي كان حقا على الله أن يرضيه. وأما بالنسبة إلى القدر فيرضى عن الله إذ له الحمد على كل حال، ويرضى بما يرضاه من الحكمة التي خلق لأجلها ما خلق، وإن كنا نبغض ما يبغضه من المخلوقات بحيث انتفى الأمر الشرعي أو خفي الأمر الشرعي، لا يكون الامتثال والرضا والمحبة كما يكون في الأمر الشرعي وإن كان ذلك مقدورا. وهذا موضع غلط فيه كثير من خاصة السالكين وشيوخهم فضلا عن عامتهم، ويتفاوتون في ذلك بحسب معرفة بالأمر الشرعي وطاعتهم له. فمنهم من هو أعرف من غيره بالأمر الشرعي وأطوع له، فهذا يكون حاله أحسن ممن نقص عنه في المعرفة بالأمر الشرعي والطاعة له. ومنهم من يبعد عن الأمر الشرعي ويسترسل حتى ينسلخ من الإسلام بالكلية ويبقى واقفا مع هواه والقدر. ومن هؤلاء من يموت كافرا، ومنهم من يتوب الله عليه، ومنهم من يموت فاسقا، ومنهم من يتوب الله عليه. وهؤلاء ينظرون إلى الحقيقة القدرية معرضين عن الأمر الشرعي، ولا بد مع ذلك من اتباع أمر ونهي غير الأمر الشرعي، إما من أنفسهم وإما من غير الله ورسوله، إذ الاسترسال مع القدر مطلقا ممتنع بذاته، لما تقدم من أن العبد مفطور على محبة أشياء وبغض أشياء. وقول من قال إن العبد يكون مع الله كالميت مع الغاسل لا يصح ولا يسوغ على الإطلاق عند أحد من المسلمين، وإنما يقال ذلك في بعض المواضع، ومع هذا فإنما ذلك لخفاء أمر الله عليه، وإلا فإذا علم ما أمر الله به وأحبه فلا بد أن يحب ما أحبه الله ويبغض ما أبغضه الله. فصل. وكما أن الطريقة العلمية الله أكبر الله الله صحة النظر من الأدلة والأسباب الموجبة للعلم كتدبر القرآن والحديث. الطريقة العملية بصحة الإرادة والأسباب هي الموجبة للعمل كعمارة الباطن بالمراقبة والخوف من الله على كل حال، ولهذا يسمون السالك في ذلك المريد كما يسميه أولئك الطالب. والنظر جنس تحته حق وباطن ومحمود ومذموم، كذلك الإرادة. فكما أن طريق العلم لا بد فيه من العلم النبوي الشرعي بحيث يكون معلومك المعلومات الدينية النبوية، ويكون علمك بها مطابقا لما أخبرت به الرسل، وإلا فلا ينفعك أي معلوم علمته ولا أي شيء اعتقدته فيما أخبرت به الرسل، بل لا بد من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وكذلك الإرادة لا بد فيها من تعين المراد وهو الله والطريق إليه وهو ما أمرت به الرسل، فلا بد أن تعبد الله وتكون عبادتك إياه بما شرع على ألسنة رسله، إذ لا بد من تصديق الرسول فيما أخبر علما، ولا بد من طاعته فيما أمر عملا. ولهذا كان الإيمان قولا وعملا مع موافقة السنة، فالعلم الحق ما وافق علم الله، والإرادة الصالحة ما وافقت محبة الله ورضاه، وهو حكم الشرعي والله عليم حكيم. فالأمور الخبرية لا بد أن تطابق حب الله وأمره، فهذا حكمه وذاك علمه. وأما من جعل حكمه مجرد القدر كما فعل صاحب منازل السائرين، وجعل مشاهدة العارف الحكم يمنعه أن يستحسن حسنة أو يستقبح سيئة، فهذا فيه من الغلط العظيم ما قد نبهنا عليه في غير هذا الموضع. فلا ينفع المريد القاصد أن يعبد أي معبود كان، ولا أن يعبد الله بأي عبادة كانت، بل هذه طريقة المشركين المبتدعين الذين لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، كالنصارى ومن أشبههم من أهل البدع الذين يعبدون غير الله بغير أمر الله. وأما أهل الإسلام والسنة فهم يعبدون الله وحده ويعبدونه بما شرع، لا يعبدونه بالبدع إلا ما يقع من أحدهم خطأ. فالسالكون طريق الإرادة قد يغلطون تارة في المراد وتارة في الطريق إليه، وتارة يتألهون غير الله بالخوف منه والرجاء له، تعظيم المحبة له وسؤاله والرغبة إليه، فهذا من الشرك المحرم. فإن حقيقة التوحيد ألا تعبد إلا الله، والعبادة تتضمن كمال الحب وكمال التعظيم وكمال الرجاء والخشية والجلال والإكرام والفناء في هذا التوحيد، وفناء المرسلين وأتباعهم، وهو أن تفنى بعبادته عن عبادة ما سواه، وبطاعته عن طاعة ما سواه، وبسؤاله عن سؤال ما سواه، وبخوفه عن خوف ما سواه، وبرجائه عن رجاء من ما سواه، وبحبه والحب فيه عن محبة ما سواه والحب فيه. وأما الغادقون في الطريق فقد يريدون الله لكن لا يتبعون الأمر الشرعي في إرادته، لكن تارة يعبده أحدهم بما يظنه يرضيه ولا يكون كذلك، وتارة ينظرون إلى القدر لكونه مراده فيفنون في القدر الذي ليس لهم فيه غرض، وأما الفناء المطلق فيه فممتنع. وهؤلاء يبقى أحد متبعا لذوقه ووجده المخالف للأمر الشرعي أو ناظرا إلى القدر، وهذا يبتلى به كثير من خواصهم. والشيخ عبد القادر ونحوه من أعظم مشايخ زمانهم أمر بالتزام الشرعي الأمر والنهي وتقديمه على الذوق والقدر، من أعظم المشايخ أمرا بترك الهوى والإرادة النفسية، فإن الخطأ في الإرادة من حيث هي إرادة إنما يقع من هذه الجهة، فهو يأمر السالك ألا تكون له إرادة من جهة هواه أصلا، بل يريد ما يريده الرب عز وجل، إما إرادة شرعية إن تبين له ذلك، وإلا جرى مع الإرادة القدرية، فهو إما مع أمر الرب أو مع خلقه، وإما مع خلقه وهو سبحانه له الخلق والأمر. وهذه طريقة شريفة صحيحة، إنما يخاف على صاحبها من ترك إرادة شرعية لا يعلم أنها شرعية، أو من تقديم إرادة قدرية على الشرعية، فإنه إذا لم يعلم الشرعية فقد يتركها، وقد يريد ضدها فيكون ترك مأمورا أو فعل محظورا وهو لا يعلم. فإن طريق الإرادة يخاف على صاحبها من ضعف العمل وما يقترن بالعلم من الأمل والوقوع في الضلال، كما أن طريقة العلم يخاف على صاحبها من ضعف العمل وضعف العلم الذي يقترن بالعمل، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها من هذا وهذا. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فإذا تفقه السالك وتعلم الأمر والنهي بحسب اجتهاده وكان عمله وإرادته بحسب ذلك فهذا مستطاعه، وإذا أدى الطالب ما أمر به وترك ما نهي عنه وكان علمه مطابقا لعمله فهذا مستطاعه. هنا رحمه الله تحدث عن مسألة الرضا بالقضاء، وهي مسألة التي احتفى بها الشيخ كثيرا سواء في هذا الموطن أو في الاستقامة الجزء الثاني 26 أو المنهاج الثالث 300 أو الفتاوى الثامن 90 وفي التحول العراقي موطن متعددة تحدث عن هذه المسألة باعتبارها من المسألة التي يعني وقع فيها غلط كما ذكر المؤلف، غلط فيها الكثير من أجل أرباب السلوك والتصوف، وهي مسألة وأورد المؤلف على أن شبهة بعضهم يقول نحن مأمورون إيش بأن نرضى بقضاء الله، فإذا نرضى بإيش؟ قالوا إيش؟ نرضى بالكفر والفسق والفجور والزنا إلى آخره. فجاء كلام المؤلف رحمه الله يعني في غاية التحرير والتقعيد والرد على هذه الشبهة، فذكر عندك الآن مثلا التفصيل الذي يهمنا هنا يعني أن الرضا بالطاعات هذا مأمور مشهور، الرضا بالمصائب مر بنا أنه يعني إما على الوجوب عند البعض والتحقيق أنه إيش أنه مستحب، أما الكفر والفسوق والعصيان هذا لا لا لا لا لا يأمر الشارع به، فالله تعالى يقض هذه الأشياء فيستحيل إيش ماذا أن يرضى بها، ويرضى لعباد الكفر والله يحب الفساد إلى آخر الآيات اللي كان مؤلف. لكن هنا يعني حتى تلحظ أن كلام السلف ردوده القوية هذا بناء على المعتقد الصحيح، فالسلف مثلا يفرقون بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، فيقولون مثلا الطاعات نرضى بها، بل الطاعات الرضا بهذه مأمور ليس كذلك، الرضا بالطاعات، الرضا بالمعاصي لا، ما نرضى بالمعاصي، المعاصي التي فعلها الناس أو فعلها لا نرضى بها، فهو مبني على هذا الأصل العظيم اللي هو إيش التفريق بين إيش الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. هذا أيضا من التفريق المهم في هذا الباب أنه أيضا لما يأتي قضية هل نرضى بقضاء الله كما بين الشيخ وبين الغيب في المدارج الجزء الأول 91 إن كنت تقصد بالقضاء اللي هو الفعل القائم بذات الله نرضى به ولا ما نرضى به، فالله تعالى ونفعل ما يشاء وفعل سبحانه وتعالى مبني على حكم وتعليل، يعني قد ندرك شيئا منها ويخفى علينا الكثير. قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. فإذا أردت بالقضاء اللي هو الفعل القائم بذات الله فنعم نرضى به، أما إذا أردت بالقضاء اللي هو المقضي المفعول المنفصل فهذا فيه إيش؟ التفصيل الذي سمعناه. فهذا التفصيل كما بين القيم مبني على إيش؟ ما هو عند أهل السنة، الفرق بين الفعل وإيش والمفعول. يعني فنحن نقول الفرق بين الفعل وبين المفعول، فرق بين الفعل القائم بذات الله وبين الفعل المفعول المنفصل إيش؟ المخلوق. لكن لما تأتي الأشاعرة مثلا والمعتزلة وغيرهم اللي يظل في هذا الباب يقول لك الفعل هو إيش؟ الفعل هو نعم عند الأشاعرة يقول الفعل هو المفعول، وهذا كلام فاسد. أنت الآن لما تصلي ولا مثلا تصوم ولا تصدق هذا فعلك ومخلوق ليس كذلك، لكن كونه مخلوق لله تعالى هل يعني هذا أنه فعل للرب؟ لا، فرق بين الفعل القائم بذات الله وبين المفعول إيش؟ المقضي المنفصل. يقول الشيخ رحمه الله مثلا في المنهاج يقول: متى لاحظنا أن الله تعالى قدر المعاصي رضينا عن الله وسلمنا لحكمه، وأما من جهة كون العبد يفعلها فننكره ونجتهد في دفعه بحسب الإمكان. هذا قلنا في المنهاج الثالث 208. طيب انتهينا من الكلام في مسألة الرضا بالقضاء. قال عندك هنا رحمه الله: وهو إن خلق يعني خلق هذه المعاصي لما لهم في ذلك من الحكمة فلا يمتنع أن يخلق ما لا يحبه لإفضاء الحكمة. هنا مسألة إيش؟ أن هذه المعاصي أو هذه الذنوب أو هذه الأمراض والأسقام هي لا شك أنها خلقت إيش؟ لحكمة، حتى المعصية كما لا أخفى. نعم، وكون العبد يقدر عليه المعصية وتلبس بها فهذا من الحكم والفائد ما لا يحصى. نعم، فهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله ونقل شرح الطحاوية أن هذه تعتبر إيش؟ مراد، هي مرادة لذاتها أو مرادة لغيرها؟ مرادة لغيرها، لأن تفضي ليش إلى ما هو يعني أعظم وما هو أنفع. فهذا الذي أراده المؤلف رحمه الله مثلا بمثال قضية ليش، أن الشخص مثلا إيش يتعاطى الدواء الكريه فهو يكره هذا، فهو عندما يتعاطى هل هو مراد لذاته ولا مراد لغيره؟ مراد لغيره يعني. نعم، فهذا تحدث عن الشيخ رحمه الله في المنهاج الفرق بين المراد لنفسه أو المراد لذاته ومراد لغيره في الجزء السابق الثالث 64 و100 و83 و100 وفي الفتاوى الثامن 78 و400. ذكر عندك هنا حديث الولي الآخر: وما ترددت في شيء. التردد هذا مما وقع إشكال عند بعض العلم، هل يوصف الله تعالى بالتردد؟ والحق في هذا أن هذا التردد ثابت كما في الحديث، الله تعالى تكلم بهذا هو أعلم بنفسه من خلقه. وأن التردد كما سمعنا من كلام المؤلف هو كما نقل شيخ الإسلام في الفتاوى 18 و30 و100، التردد هو تعارض إيش؟ الإرادتين. فعندك إرادة كونية قدرية وعندك إرادة إيش؟ شرعية دينية. الإرادة الكونية القدرية يعني تقتضي ماذا؟ أن يقبض على أن تقبض روح فلان، ليس كذلك؟ لما قال لا. والإرادة الشرعية الدينية أن الله تعالى يحب ما يحبه المؤمن ويكره ما يكره، والمؤمن يكره الموت والله تعالى قال: وأكره إيش؟ مساءته. لكن أيهم الذي ينفذ؟ نعم، الكوني. نعم، ولهذا قال: ولا بد له إيش منه. فهذه الإرادة الكونية كون الآن المؤمن تقبض روحه، هل هذا مراد لذاته ولا مراد لغيره؟ لغيره، لأن المؤمن إذا يعني مات فهذا حاله إيش؟ يفضي إلى ما هو إيش؟ أفضل مما إيش؟ مما هو عليه في الدنيا. هذا خلاصة كلام الشيخ رحمه الله في هذا الموطن. فالتردد هنا ليس لعدم العلم بالعواقب، فهذا منفع عند تعالى فرض على كل شيء عليم. والشيخ رحمه الله بين أن التردد حتى عند المخلوق ولله قد يتردد الشخص بين أمرين إيش؟ معلومين، هذا فيه مصالح وفيه مفاسد وهذا فيه مصالح بأس. فالتردد إذا كان باعثه عدم العلم العاقب فالله تعالى منزل، هذا كله في الموطن السابق. هنا رحمه الله يعني كلام يكتب بماء الذهب لما ذكر يعني غلط الصوف، غلط أهل السلوك والتصوف في مسألة الرضا بالقدر أو الركون للقدر أو الاحتجاج بالقدر. قال إنهم يعني حصل عندهم غلط وضلال، وهذا الضلال بحسب إيش يعني بعدهم أو غربهم من إيش؟ من الشرع. فمن اقترب منهم من الشرع كان إيش؟ أقل ضلال. ومن كان أبعد فهو أعظم ضلال. هذا الكلام فصل الشيخ رحمه الله في رسالة العبودية. رسالة العبودية ذكر في قرابة 5 أو 6 نماذج من ضلال القوم، بدأ بأشنعهم وهم الذين إيش يعني احتجوا بالقدر مطلقا وأعرضوا على الشرع. هؤلاء طبعا إيش هم أسوأ القوم، وهم الذين سبق المر بنا بالأمس يعني قال عنهم إيش الجبرية إيش المشركية لو شاء الله ما أشركنا. فهؤلاء يعني يبطلون الشرع كله تعويلا على إيش على القدر. الصنف الثاني أقل من هؤلاء ضلالا، كلهم ضلال لكن الصنف الثاني أقل ضلالا. هؤلاء قالوا إيش يعني يسقط لزوم الشرع في حق إيش الخاصة أو في حق إيش من وصل إلى المشاهدة شاهد أو عاين، لكن من علم فيطالب الشرع، فجعل هذا للخاصة دون إيش دون العامة. يعني أقل سؤال الصنف الأول جعل ذلك إيش مطلقا في حق كل الناس. الصنف الثالث قال الشيخ علي في العبودية عندكم هم متمسكون بالفرائض المشهورة وترك المحرمات الظاهرة لكنهم يغلطون في الشرع في ترك الأسباب، فربما زهدوا في الدعاء وقالوا أنه علة كما ذكر ابن القيم أيضا علة في مقام الخواص أو التوكل، قالوا أيضا أنه الرجاء قالوا أضع منازل المريد، فلكنهم تجد أنهم يلتزمون فعل الواجبات الظاهرة وترك المحرمات الظاهرة. الصنف أقل منهم سوءا وهم الذين يتركون المستحبات يعني فقط. فالقصد من هذا التفصيل اللي ذكر الشيخ في رسالة العبودية أن ضلال القوم هؤلاء إيش بحسب إيش يعني من اقترب منهم الشرع أقل ضلالا ومن أبتعد عن الشرع هو إيش أعظم ضلالا وزندقة. هنا في كلامه رحمه الله لما قال وإذ الاسترسال مع القدر مطلقا ممتنع لذاته، نعم يعني كل واحد يقول أنا أخضع للقدر تماما ولا يعني أحتاج شرع هذا إيش ممتنع. وهذا الشيخ بين رحمه الله في مواطن المنهج التدمرية أن الشرع بالنسبة للبشر حاجة ولا ضرورة؟ ضروري، وما في إنسان إلا لابد له من شرع، لأن الإنسان طبيعته حارث همه، ما دام عنده حرث وهم يعني لابد أن يعمل لابد أن يعني يجلب حركة لأجل منفعة ودفع مضرة، فلا بد له من شرع. قد يكون هذا الشرع منزل وقد يكون ماذا؟ قد يكون شرعا مبدلا وقد يكون شرعا إيش؟ ماذا؟ مؤولا على الأنواع المعروفة. أما أن تتصور أن أشخاص يعني يعيشون بدون بلا شرع هذا إيش؟ ممتنع، لأن هذه طبيعة الإنسان لابد له إيش؟ لابد له من شرع، والشرع إيش ضروري له. يقول الشيخ رحمه الله في التدبرية والإنسان مضطر إلى شرع في حياة الدنيا فإنه لا بد له من حركة يجلب بها منفعة أو يدفع بها مضرته. وذكر أصدق الأسماء على الأمام أن له إرادة متحركة يجلب بها نفعا، هذا في التدبرية. وفي الاستقامة قال وإذا كان الأمر والنهي من لوازم وجود بني آدم فمن لم يأمر بالمشروع أمر بما يراد ذلك. وش يراد المشروع؟ المبدل أو المبتدع أو بما يشترك في الحق بالباطل. وش اللي يشترك في الحق بالباطل؟ اللي هو الشرع إيش؟ الشرع المؤول كذا في الاستقامة 92 و200. وجاء أيضا في المجموعة العالية تحقيق الحجاب الصيني الجزء الثاني 201. بقى عندنا أن العبد يكون مع الله كالميت مع الغاسل، قال لا يصح ولا يسوق. نعم هو لا يسوق، وسيأتي تفصيل المؤلف في كلمة أريد أن لا أريد، لكن قد تكون العبارة صحيحة كما ذكر الشيخ التدمرية أن يكون كالميت بين يديه غاسل، يعني لا يكون في طلب ما لم يؤمر بطلبه وترك دفع ما لم يؤمر بدفعه. يعني مثل أقدار الله المؤلمة هذه هل الإنسان له خيار فيها؟ نعم ليس له خيار، فيكون عنده إذن إيش؟ لو قلنا كالميت تستقيم ما تستقيم تستقيم. هذا يعني خلاص الكلام في هذه المسألة. من أين صنع هذا الشيء؟ التدمرية بين صنع؟ والله يا أبو رحمة ما حدث أن التدمرية طلعت في آخرها في آخرها لما جاء الكلام عن مخالفتهم للحس والعقل والشرع في آخرها. طيب يبدو ما بقي إلا دقائق لعلنا نقف عند هذا بالله التوفيق وصلى الله وسلم عليه. في زمن.